تطوعا أعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسها تطيب لنفسها وإلا هي الرسول عليه السلام أمرها هي جاءت معتمرة لكن لم تطف لأنها لا زالت حائضة. فلما أدركها الحج قال على الرسول عليه الصلاة والسلام أنفذي كذا إلى آخره وأنوي بالحج. فتقول إذن إيه أدخلت الحج على العمرة. هذا بعضهم يقول كما قال الشافعي. وأمر ثم هي رغبت لما قالت كيف يا رسول الله إن الناس يأتون بعمرة مفردة دخلوا مكة واعتمروا مفردين طافوا وسعوا للعمرة وحلقوا نعم وطلعوا بعد ذلك الحج وطافوا وسعوا بعد النزول وحلقوا نعم وأنا أرجع بعمرة فقط. يعني كأنها يعني ما فعلت إيه ما فعلت فعلين فعل العمرة ولا فعل الحج. فالرسول عليه السلام تطيبا لخاطرها رضي الله تعالى عنها أمرها أن تخرج مع سيدنا عبد الرحمن شقيقها لأن عبد الرحمن هو شقيقها وأما عبد الله فإنه من أخيها من أبيها وكذلك محمد ابن أبي بكر الصغير هذا محمد بن بكر هذا ولد من إيه من من من السيدة السيدة أسماء الخثعمية رضي الله تعالى عنها التي كانت زوجة لسيدنا جعفر ابن أبي طالب أخي سيدنا من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومات عنها شهيدا في مؤتة. فبعد ذلك تزوجها سيدنا أبو بكر فجاء منها بمحمد بن بكر رضي الله تعالى عنه نعم. ثم بعد ذلك مات أبو بكر تزوجها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نعم. والدليل عليه ما أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عرقت حتى إذا قدمنا عرقت يعني جاء الحيض لأن الحيض لأن العراق اسمه للحيض نعم. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمرة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب البيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطب بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. الحصبة قوله الحصبة وهي الليلة 14 من شهر الحج لأنهم كانوا يبيتون في المحصب يبيتون ينزلون من منى نعم حتى على أن الرسول عليه السلام بات بالمحصب والمحصب هو اللي يسمى الأبطح وهو المحل الذي أمام الدار الذي كان ينزل بها الملك عبد العزيز التي جعلت للرابطة التي كانت فيها الرابطة كان هناك أبطح الموضع عليها كان كله وطحاء يأتي بها السيل من الجبال كله وطحاء حتى أن الحيوانات في الزمن السابق ما تقدر تسير لأن تدخل أرجلها في البطحاء سمي البطحاء. وأول هذا المحصب أول وآخر المعلاة آخر المعلاة التي بها السيدة خديجة مدفونة نعم الى الجبال التي عند عند عند جمع عند اذاخر المسجد الداخل يسموه اذاخر والمحل الذي الذي امام الايه امام بيت الملك عبد العزيز الذي كان ينزل به وبعد ذلك جعل عليه الرابطه هذا الموضع يسمى الايه يسمى المحصب هذه ليله 14 ينزلون والرسول نزل وبات به عليه السلام حتى الصباح نعم والسيدة عائشة ذهبت إلى التنعيم والرسول استنظرها في في في في الطريق عليه الصلاة والسلام هذا يسمى ليلة المحصب المحصب ليلة 14 ينزلون وهو ليس من النسك ليس من النسك إنما الإنسان يفعله يستريح حتى يكون من الفجر الذي يريد السفر إلى المدينة يذهب إلى المدينة والذي يريد السفر إلى غير إلى موضعه يذهب إلى موضعه نعم وليس هو من النسك نعم هذا لو الإنسان صحيح. لو الإنسان ما فعل ليلة المحصن ولم يبت بالمحصن تلك الليلة نعم ليس عليه شيء نعم وفي الحديث دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد بعد الوقوف في عرفة وهذا ما ذهب إليه جميع الأئمة ما على الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع فقال على أن القارن يجب عليه أن يطوف طوافا للعمرة وطوافا للحج ويسعى سعيا للحج وسعيا للعمرة طوافان وسعيان نعم يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أراد الحج عاما نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إنا نخاف أن يسدوك فقال إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا هذا الدليل أول فعل الرسول وثانيا أكده فعل سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني أوضح وقال على أن الرسول فعل ذلك طوافا واحدا وسعيا واحدا نعم وهو قول الطائن مجاهد والحسن وطاووس أن القارن يكفيه طواف واحد وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لكن عليه دم وهو دم القران مثل دم التمتع مثل دم التمتع نعم روي أن الطائن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمرأة يكفيك لحجك وعمرتك ذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين أحدهما قبل الوقوف عن العمرة والثاني بعده عن الحج وهو قول الشعبي وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وجاء في الحديث الطواف والسعي أصحاب الرأي هم هذا الإمام أبي حنيفة وكذلك سفيان الثوري يقول ذهب إليه وكذلك الشعبي من الأئمة هؤلاء كلهم أئمة رحمه الله نعم وإليه ذهب سفيان الثوري أصحاب الرأي وجاء في الحديث الطواف والسعي طول إذا استجمر يشبه هناك أحمد الزبد والشافعي ومالك سفيان يعني صاحب الزبد جمع الأئمة جمع الأئمة في ليش في سفيان وغيره من السائل أئمة على هدى والاختلاف لأن اختلافهم رضي الله تعالى عنهم ما هو في الأصول إنما هو في الفروع ما قالوا الصلاة ستة ولا قالوا الحج مرتين ولا قالوا الشيء الأصول لم يختلفوا فيها وإنما اختلفوا في الفروع المسائل التي بعضهم روى كذا عن الرسول وبعضهم روى كذا عن الرسول فبعضهم قوى هذه الرواية وبعضهم قوى هذه الرواية وكل له مشرب رضوان الله تعالى عليه نعم طيب وجاء في الحديث الطواف والسعي تو وإذا استجمر فليستجمر بتو ومعنى التو الوتر وذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين أحدهما قبل الوقوف عن العمرة والثاني بعده عن الحج وهو قول شعبي وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وجاء في الحديث الطواف والسعي تو وإذا استجمر فليستجمر بتوين ومعنى توي الوتر استجمر يعني إذا الإنسان خرج منه البول ولم يكن عنده ماء وأراد أن يستجمر يعني يمسح بالحجارة فليمسح بالإفراد يعني ثلاثة إذا كفته ثلاثة أحجار وهو أقلها، ما كفته يأخذ الرابع والخامس، ما كفته الخمسة يأخذ السادس والسابع. نعم طيب. وقيل معنى قولها الطواف والسعي تبعون أي كل واحد سبعون. وقيل أراد أن الطواف الواجب طواف واحد وكذلك السعي سواء كان المحرم مفردا أو قارنا. فكأن الذي يقول على أن القارن يطوف طواف طوافين ويسعى سعيين معناه على أنه قبل الحج نعم قبل الحج يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ولا يحلق ويبقى محرما على باقي على إحرامه حتى يطلع عرفة نعم ويقف ويأتي يوم العيد ويرمي الجمار السبعة نعم ثم بعد ذلك نعم يحلق ثم بعد ذلك ينزل إلى مكة ويطوف طواف طواف النزول يعني طواف الإفاضة ثم كذلك يسعى سعي الحج ويحلق إلى آخره. نعم هذا الذي يقول بطوافين وسعيين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب، أحدهما أن على كل منهما طوافين وسعيين. روي ذلك عن علي بن مسعود وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. يبلش من أول جزء. اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب. نعم. أحدهما أن على كل منهما طوافين وسعيين. روي ذلك عن علي. المتمتع ظاهر. دخل بالعمرة فيطوف ويسعى ويحلق للعمرة خلاص طواف وسعي وحلق. وإذا طلع بعد ذلك إلى عرفة نعم عليه طواف وسعي وحلق عليه. وكذلك القارن قالوا القارن كذلك مثل الايه مثل المتمتع عليه طوافان وسعيان. نعم واول من قال من الصحابه شوف من الصحابه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال على القارن طوافان وسعيان. ومن كذلك ابن مسعود فكأن اليوم ابو حنيفه اخذ هذا القول وهو على ان على القارن طوافان وسعيان ليس من رايه بل من رأي سيدنا بل أخذه من قوله سيدنا عبد الله بن مسعود لأن أكثر ما روى عنه لأنه أدرك سبعا من الصحابة رضي الله تعالى عنه وكان أكثر ما أخذه من, من, من, من, من سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهناك الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم في هؤلاء الجهابذة رضي الله تعالى ويتأدب معهم ولا يقول كيف الإمام أبو حنيفة يقول كذا والباقون يقول كذا وكذا إلى آخره. نقول له تأدب لأنه قد سبقه من هو أفضل منه سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن مسعود قال بذلك وهو أخذ بأقوال الصحابة. نعم طيب. الثاني أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا. نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ويقول كذلك الإمام أحمد يقول بهذه الرواية لكن الرواية الصحيحة مثل إما الإيش مثل مالك والشافعي وعنده رواية ثانية على أنه يفعل مثل ما إيش ما قال ابن مسعود وسيدنا علي وما قالهما وما وفقهم عليهما الإمام أبي حنيفة. إذن فهؤلاء العلماء لا ينبغي لنا أن نحفظ ألسنتنا من الوقوع فيهم نعم وترى التكلم فيهم مما يسبب للإنسان والعياذ بالله عدم سوء الخاتم. نسأل الله لأن هؤلاء أحباء الله يخافون الله وما قالوا بهذا إلا خوفا من الله سبحانه وتعالى وكل له اجتهاد رضي الله تعالى عنه. نعم. الثالث أن على المتمتع طوافين وسعيين وعلى القارن سعي واحد. وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن وهو مذهب مالك وشافعي وظاهر مذهب أحمد. نعم بعدين هكذا يا شيخ باقي تلت ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بالمؤمنين في الدارين عمين والمسلمين اجمعين. الفصل الرابع في الوقوف بعرفات وما يتعلق به قبله وبعده الى ان قال يعني يقول صاحب هذا الكتاب حقنا اسمه الايضاح وهو للامام النووي وهو احسن كتاب في المناسك كما هو نص عليه رحمه الله من باب التحدث. نعم لان الامام النووي جمع بين الفقه والحديث فهذا مصنف وهو يقول على ان هذا الكتاب في المناسك يعني على انه اعتنى فيه الاعتناء الزايد رحمه الله تعالى. فالان يريد ان يتكلم على الوقوف. نعم طيب. وان كان الذي فرض من السعي حاجا منفردا او قارنا وان وقع سعيه بعد طواف الافاضة فقد فرض من اركان الحج كلها وبقي عليه المبيت بمنى ورمي ايام التشريق. وإن وقع بعد طواف القدوم فليمكث بمكة إلى وقت خروجه من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان اليوم الذي قبله وهو اليوم السابع خطب فيه الإمام بعد صلاة الظهر خطبة فردة عند الكعبة. فردة يعني واحدة يعلم الحجاج فيها كيف يحرمون للحج للحج. نعم هذا اذا كان الانسان دخل معتمرا دخل من الميقات نوى العمرة فقط فيدخل مكة ويطوف للعمرة ويسعى للحج ويحلم هذا يسمى متمتع. ها متى يحلم؟ يحلم يوم ثمانية. وكذلك اذا كان دخل مفردا بالحج فانه يدخل مكة ويطوف طواف القدوم لا طواف الحج. يطوف طواف القدوم لا اذا كان محرم بالحج يدخل يطوف طواف طواف القدوم وهو مخير بعد ذلك. اذا غلق من الطواف هذا الطواف طواف القدوم طواف تحية دخول مكة تحية دخول مكة وبعد ذلك هو مخير اما ان يقدم السعي بعد طواف القدوم او يؤخره بعد طواف الافاضة. فان قال انا اريد ان اقدم السعي نقول تفضل بعد ما يخلص من طواف القدوم يذهب الى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة. نعم ويبقى باحرامه محرما حتى يوم عشرة حتى يقف بعرفة وينزل الى منى ويرمي الجمار السبعة ويحلق وبعد ذلك ينزل الى مكة يطوف طواف القدوم طواف الإفاضة لأن الطواف ذاك الذي دخل به طواف القدوم فإذا نزل من منى يطوف طواف الإفاضة. نعم وإن قدم السعي لا يصح يصير ما عليه سعي يعني يقول أنا قدمت السعي بعد بعد هذا القدوم وإن لم يقدمه يسعى بعد بعد الإفاضة. فإذا فعل هذا نعم إن نزل وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج فهذا يسمى قد تحلل من تحلل من جميع الحج يجوز له فعل كل شيء حتى النساء حتى اتيان النساء. وأما إذا رمى لأنه فعل التحللين التحلل الأول وهو رمي الجمار السبعة والحلق ثم نزل مكة وطاف طواف الإفاضة وقد سعى سعي الحج إن قدمه وإن لم يقدمه سعاه بعد ذلك بعد طواف الإفاضة ماذا يكون حكمه؟ نقول قد أحللت من حجك خلاص افعل الذي تريده من محرمات الحج طيب يقول بقي علي رمي الجمار ومبيت الليالي الثلاثة يقول ما يضر لا يضر. نعم طيب وهي أول خطب الحج الأربعي أقول يا شيخ سيدي. نعم الدليل عليها كما في المهذب والمجموع حديث البيهقي الذي رواه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. قال المصنف في المجموع وإسناده جيد، يعني هذه الخطبة، يعني الرسول عليه السلام كان قبل الغوب بيوم وهو يوم سبعة يخطب الناس قبل أن يذهبوا إلى منى، نعم، بعد صبح يوم ثمانية يخطبهم يعلمهم فيها كيف يحرمون، نعم. طيب، واعلم أنه يستحب للإمام الذي هو الخليفة إذا لم يحضر بنفسه الحج أن ينصب أميرا على الحج. لكن شوف أول سيدي، أول قدام شيء قلنا على أنه يشوف قدامنا، قلنا وإن كان الذي فرغ من السعي حاجا منفردا أو قارنا، وإن كان الذي فرغ من الحج حاجا منفردا، يعني لما جاء من الميقات قال نويت الحج وحرمت به، لبيك اللهم لبيك بحجة، فيدخل مكة ويطوف طواف القدوم. أمشي يا شيخ. أو قارنا، فإن وقع سعيه بعد طواف الإفاضة فقد فرغ من أركان الحج كلها. فإن أخر سعيه ولم يفعله بعد طواف القدوم وأخره إلى طواف الإفاضة وفعل طواف الإفاضة وفعل طواف السعي فقد خرج من حجه، فيكون قد تحلل التحلل الثاني. التحلل الأول يحصل برمي سبع الجمار والحلق، برمي سبع الجمار والحلق، نعم. والثاني يحصل بالنزول الى الى الى الى الطواف، طواف القدوم، طواف الإفاضة والسعي من الحي ان لم يقدمه. فاذا فعل طواف الإفاضة وسعى سعي الحج ان لم يقدمه فقد خرج من الإحرام وحل له كل شيء كان محرما على المحرم. وان بقي عليه المبيت ورمي الجمار لا يضر، نعم. وبقي عليه المبيت بمنى ورمي ايام التشريق، نعم. وان وقع بعد طواف القدوم فليمقت بمكة الى وقت خروجه من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، فاذا كان اليوم الذي قبله هو اليوم السابع خاطب فيه الامام بعد صلاة الظهر خطبة فردة عند الكعبة، يعني اول خطب الحج الاربع، يعني خطبة واحدة ليس بخطبتين كالجمعة، يخطب خطبة واحدة يوم سبعة في الحجة يعلم الناس فيها الامام بعد الظهر، يعلم فيها الامام الناس كيف يحرمون وكيف يذهبون الى منى وكيف يذهبون الى كذا، نعم. طيب، واعلم انه يستحب للامام الذي هو الخليفة اذا لم يحضر بنفسه الحج ان ينسب اميرا على الحجيج ويطيعونه فيما ينوبهم. يعني الامام تخلف في محل في محل الخلافة، يعني ما حج، فيستحب له ان يجعل بدله انسانا يقوم بالناس بالحج، فيكون يخطب بهم في مسجد الخيف ويخطب بهم كذلك في مسجد النمرة، مثل الان ما يفعل. فالان الحكام الان، نعم، يجعلون الامام مثل الخليفي مثل الشيخ ابن عبد العزيز بهذا يقوم عنهم نيابة، فيخطب في يوم نمرة ويخطب كذلك في منى ويصلي بالناس منى وكذلك يقوم به نيابة عن الامام، نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب مثل الرسول ما أرسل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى في السنة التي قبل أن يحيي الرسول، لأن لما مكة فتحت في السنة الثامنة لم يحصل فيها حج، لأنه كانوا على عادتهم القديمة الزوان لم يستدام، ثم لما جاء السنة التاسعة بعد فتح مكة بسنة الرسول أرسل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، أول أمير على الحج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أمره الرسول في السنة التاسعة، والرسول ما حج، الرسول بقي في المدينة السنة التاسعة، وأرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وفي السنة التي بعدها حج الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام وحج معه خلق كثيرون رضوان الله تعالى عليهم، نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج بهم وعلمهم، نعم. وهذا اليوم هو يسمى يوم حجة الوداع، حج فيها حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، ولم يحج بعد خروجه من مكة إلا هذه الحجة، وهي حجها وقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج على الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب بيان صفات هذا العمير وأحكامه. يعني يقول في آخر الكتاب سيأتي لمن يوليه الإمام ويجعله بدله نائبا عنه، لابد أن يكون صاحب شروط، أن يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون عارفا ويكون كذا، لا لا لا, لا ينيب الإمام أحدا ينوب عنه هذا إلا إنسان عارف، لأنهم كانوا في الزمن السابق الذي يكون إماما هو الذي يصلي بالناس مثل ما كان الرسول يصلي بالناس في المدينة، وإذا أمر الرسول على إنسان في مكة أو على جدة أو على الطائف فكان الأمير الذي أمره الرسول هو الذي يصلي بالناس، يعني منه حاكم ومنه إمام يصلي بالناس الرواتب، إمام وحاكم، نعم. وينبغي للإمام أو منصوبه أن يخطب خطب الحج وهن أربع خطب، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وبه قال داود رحمه الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، خطب الحج ثلاث يوم السابع، لم يقولوا بالرابع ثلاث، ها، يوم السابع والتاسع، اتفقوا مع الشافعي في يوم السابع على أن بعد الظهر يوم السابع يقوم الإمام ويخطب خطبة يعلم الناس كيف يهدون للحج، نعم. قال ولا خطبة في يوم النحر. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في السابع خطبة، ليس في السابع خطبة، نعم، إحداهن يوم السابع بمكة وقد ذكرناها، والثانية يوم عرفة، والثالثة يوم النحر بمنى، صحت فيها أحاديث كثيرة منها كما في المجموع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا. الحديث رواه البخاري ومسلم. والرابعة يوم النفر الأول بمنى، فيها أحاديث منها كما في المجموع حديث سراء بنت نبحان الصحابية رضي الله تعالى عنها، وهي بضم السين المهملة وتشديد الراء وبالإمالة، قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا يعني قام فينا الرسول خطيبا رضي الله تعالى عنها، نعم، يوم الرؤوس، فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أليس أوسط أيام التشريق، أليس أوسط أيام التشريق، أول يوم التشريق، نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه. أية يوم هذا؟ يعني اليوم 11، أما اليوم حق 10 فهو يسمى يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو العيد، عيد الأضحى. واليوم الثاني اللي بعده 11 يسمى يوم الرؤوس. ليه سموه يوم الرؤوس؟ لأن يأكلون فيه رؤوس الأضاحي الذي ذبحوها، نعم، كانوا يعتادون يأكلونها في اليوم الثاني، في اليوم يسمى يوم الرؤوس، نعم. ورابعة يوم النفر الأول في منى أيضا، ويوم 12 يسمى يوم النفر الأول. من شاء أن ينفر بعد الظهر بعد الزوال له أن ينفر من إيه؟ من من من من من من منى، نعم، ويذهب إلى مكة ويصير تم حجه. فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم، فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. طيب. يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك وأحكامها إلى الخطبة الأخرى. ففي النفر الأول كذلك الخطيب بعد ما يصلي بهم الظهر يعلمهم كيف ينفرون إذا لمن أراد أن ينفر النفر الأول. نعم. طيب. وكلهن أفراد بعد صلاة الظهر إلا التي بعرفة، فإنهما خطبتان وقبل صلاة الظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مثل ما يفعل الإمام الآن قبل صلاة الظهر يخطب خطبتين في مسجد النبوي ثم يصلون، ثم على ذلك يذهب كل منهم إلى إيه؟ يدخل إلى عرفة. نسأل الله أن يوفقنا وإياه ويجعلنا من الحجاج إن شاء الله في هذا العام وفي كل عام، ويغفرنا وإياه ويردنا إن شاء الله مجبورين الخاطر. طيب. ثم قال ايه بعدين اشهد ان لا اله الا الله اشهد. نعم الشيخ. نعم. جزاك الله خير. مكة فتحت على